أو كامل أو كامل نصيب النصيب في الأولى ونضربه في الثانية، ونأخذ وفر أو كامل الثاني ونضربه في الأولى عشان نطلع الجامعة. ثم كل ميت يأخذ نصيبه مضروبا في جزء السهم الأعلى. واضح المشايخ؟ طيب تحل الثالثة ولا خلاص؟ حل الثالثة. الزوجة الثمن، البنت ها؟ كيف؟ تحلوها انتو؟ طيب حلوها وانا حلوها واسمحوا لي اشرب القهوة اجر. طيب عندكم ثلاث دقائق. عبد الله حلها. طيب لا لا لا حلها بنت، حلها بالقلم. المربعات مهمة لأن الخط مهم. من انتهى؟ نعم نعم انتهيت. طيب طيب نبدأ في الحل. الزوجة أعطيتوها الثمن خلاص ابدأ. لا لا لا نحلها الآن من السطر. تمام كمل وسوي اترك مكان للجامعة ومكان خط أيضا ثم خط للجامعة. طيب يا شايف الزوجة كم أعطيتوها الثمن والبنت هي أمشي معنا نصف والأخت الشقيقة عصبة من أي نوع هذا؟ وش القاعدة فيها؟ الشاهد ما هو؟ والأخوات تكون بنات، والشاهد الثاني العصبة مع الغير، العصبة بالغير، والابن والأخ مع الإناث يصل منهم في المرأة. طيب مثلا من كم؟ من ثمانية. الزوجة والبنت والأخت الشقيقة ثلاثة، واحد وأربعة وثلاثة. طيب الميت الثاني من هو؟ لا لا من الميت الثاني؟ البنت. أمام البنت كتبت ميتة. طيب البنت تركت من؟ تركت الزوجة تعتبر أم، الزوجة تعتبر لها أم لها سدس، والزوج وتركت زوجا وابن معنى سدس وربع. مثلا من كم مثلا الثانية؟ لا من 12. حليتوها كذا يا إخوان؟ من 12. الأم كم أعطيتها من 12؟ اثنين.